إن الحمد لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحبة، أوردت لنا كتب السير أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه دخل الإسلام متأخرا، وأبوه أبو جهل، وهو من هو عداوة لله ورسوله، وقد قتل يوم بدر كما نعلم. ولما قتل سجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا وقال: مات فرعون هذه الأمة. هذا أبو جهل، وابنه عكرمة أسلم وحسن إسلامه، وقد أسلم متأخرا بعد فتح مكة. الموقف الذي يعني استوقفني كثيرا وهو محور هذه الخطبة، أن عكرمة ابن أبي جهل لما أسلم وكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب به ويحسن استقباله. انتبه للجزئية اللي هقولها دي. فكان إذا قدم عشان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقعد مع أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خفيض بصوت واطي كده يقول لأصحابه: هذا عكرمة قادم علينا، عكرمة داخل علينا، فإذا جلس فلا تقولوا عكرمة ابن أبي جهل، ولكن قولوا عكرمة ابن عمرو بن هشام. عمرو بن هشام ده اللي هو أبو جهل، يعني أبو جهل اسمه عمرو بن هشام، وكانت العرب تكنيه بأبي الحكم، يعني راجل كله حكمة. فلما أظهر عداوته لله ورسوله عرف بين الناس بأبي جهل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لما عكرمة يدخل عليكم ما تقولوش عكرمة ابن أبي جهل، ولكن قولوا عكرمة ابن عمرو بن هشام، فإن قولكم هذا لما تقولوا عكرمة ابن أبي جهل يؤذي الحي ولا يصل إلى الميت. انظر إلى عظيم مراعاته صلى الله عليه وسلم لنفسيات الناس. قال لك هيبقى قاعد في وسطينا كده مكسوف إن أبوه أبو إيه؟ أبو جهل، وإنتوا قاعدين تقولوا من منا يرضى أن يسب أباه حتى ولو كان أبوه. النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي ده مع عظيم العداوة بينه وبين أبيه، لكنه راعى حق من؟ حق ولده. الراجل أسلم، فما تعدوش تربطوا بينه وبين التاريخ الأسود لأبيه، لا تؤاخذوه بذنب أبيه، لا تقولوا عكرمة ابن أبي جهل. الموقف ده أصلا عبادة، لأن العبادات في الإسلام أيها الأكارم على نوعين، العبادات على نوعين، عبادة فعل، والدين الوحيد اللي فيه نوع تاني. يعني إيه عبادة فعل؟ عبادة حضرتك تفعلها، تصوم، تصلي، تتصدق، دي أفعال أنت بتقدم عليها وتفعلها، دي عبادة، ده لون من ألوان العبادة. وهناك لون آخر نتعبد الله به، وهي عبادات الترك. يبقى في عبادة فعل وعبادة إيه؟ وعبادة ترك. يعني إيه عبادة ترك؟ تتركها تعبدا لله. زي إيه؟ زي الموقف ده، أذى الناس. والله الواحد لما يتمعن في هذا الدين العظيم لا يجد دينا على وجه الأرض، لم الإسلام لم يترك لنا حجة في فعل المعروف. قال لك أي معروف تستطيع أن تفعل فافعله، أي معروف، حتى ابتسامتك في وجهه، في وجه أخيه، ده معروف. طيب واحد يقول لك إيه؟ يقول لك مثلا لو وجدت رجل كبير معاه شيلة شايلها تقيلة، تروح تقف وتقول له هات يا عم وتوصلها له مثلا، معروف. طب واحد يقول لك طب أنا ضعيف، راجل كبير، صحتي على قدي، ما عنديش فلوس أنفق بها على الناس، ومش قادر يعمل حاجة. يوم النبي صلى الله عليه وسلم تخيل يقول له إيه؟ يقول له إيه؟ برضو معاك برضو واجب من المعروف تفعله. إيه؟ قال لك أن تكف أذاك عن الناس فإن ذلك صدق. تكف أذاك عن الناس، ده لوحده باب عظيم من أبواب الصدق. طب يعني إيه أكف أذايا عن الناس؟ أظن أمر لا يخلو منه أحد، كل واحد فينا، كل واحد فينا يستطيع أن يؤذي بأي شيء بقى. بكلمة تكف الكلمة السيئة أجر، بنظرة تكف النظرة السيئة أجر، بكيس القمامة تضعه في موضعه أجر، أجر. تخيل تنزل الصبح معك كيس القمامة فتضع هذا الكيس في الموضع المخصص له، تخيل أركب السيارة فألتزم بالسرعة المحددة ولا أروع الناس أخذ أجر. يعني أنا راجل معايا عربيتي أقدر أفحط بيها واجي الساعة 2 بالليل تحت بيوت الناس، ها؟ ده في شباب، بص الدين، الدين بيقول لنا إيه؟ وبصوا إحنا رايحين فيه. ده في شباب، نسأل الله الهداية لشباب المسلمين، شاب ياخد السيارة بتاعته ويروح عند الميكانيكي أو بتاع الشكمانات يدفع فلوس عشان قال يركب له شكمان صوت، يعني بيدفع فلوس عشان يأذي الناس، يقوم يركب له شكمان كده يمشي بالعربية بوب بوب بوب بوب كده، وإيه بقى؟ وما لا يحلو له السير إلا الساعة 1 و2 بالليل في الطرقات، ويبقى مستمتع أوي، مبسوط أوي. اللي هو إيه مبسوط؟ مبسوط إن واحدة ست كبيرة نايمة تقوم تصحى من نوم مفزوعة، مبسوط إن طالب يكون مركز في المذاكرة يطلع من جو ده. ده ما ترباش على الدين. لو اتربى على الدين لعلم أن كف أذاه عن الناس أجر. بس احنا مش بنقولك اعمل خير، مش بنقولك بالسيارة وانت ماشي لقيت واحد كبير خد وصله، مش بقولك كده، مع انه من اعظم الاخلاق، لكن احنا في ناس ما وصلتش للمستوى ده. لا احنا مش عايزين منك كده، احنا عايزين منك 50% بس، تكف اذاك بس، ما تبقاش عامل او عنصر مستفز في المجتمع. لعلي فوق هذا المنبر من قبل او في موضع اخر ذكرت ان والله من حوالي شهر ناس ورانا، واحنا يعني مفروض في منطقة يعني مستوى الناس فكريا فيها عالي يعني. عملوا فرح، بدأوا الساعة 8 أو 7 بالليل أنهوه بعد صلاة الفجر، وجايبين ناس بتغني، يعني أنا ضحكت يعني، بتغني واحد كده نسأل الله يعني ربنا يهديه يعني، يعني ما عرفش هو أصلا بيقابل صوته على نفسه إزاي، وبيغني أغاني مين بقى؟ أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، اللي هو أنا بقول يعني لو كانوا دول حيين وسمعين اللي بيحصل كانوا انتحروا. الراجل جاي ماسك ومصمم ماسك الميكروفون وبأعلى صوت، وحاجة صعبة جدا. الناس تخيلوا نزلنا نصلي الفجر بين الأذان والإقامة نص ساعة، الناس استعجلوا الإقامة، قالوا قيم يا عم بعد 10 دقايق، قالوا ما نمناش، ما حدش نام في المنطقة، الناس بقت قاعدة على العواميد عمالة تسقط كده من النوم. أقمنا الصلاة بدري عشان الناس خلاص مش مستحمل، عايزين يصلوا ويروحوا يناموا. واحنا بعد الصلاة الناس قاموا في المسجد قالوا ايه يا جماعة الراجل ده، ايه العالم دي؟ أخذ دعاء من الناس ربنا ينتقم منهم، الله يخرب بيوتهم. فأنا قلت سبحان الله، الراجل بيستمطر اللعنات وخراب البيت قبل ما يبدأ، يعني بدل ما تقول ربنا يبارك لهم ربنا يسعدهم، لا، قبل البيت ما يبدأ بيقولوا ربنا يخرب بيته. ليه؟ أذى. والله وهذا رأيته بعيني ولم يخبرني به أحد، احنا طالعين من الصلاة مسكوا في بعض، وتقريبا على ما سمعت العروسة اتطلقت في القعدة دي، أبوها مش عارف عمل إيه، العريس قال له قاموا ماسكين في بعض أهلها وأهلهم ضربوا بعض وسبى، ولا أنا مش عارف، والبنت أغمى عليه. قص مش معنى كده إن كل ما يتعمل فرح بالطريقة دي لازم تحصل فيه مشكلة ويتطلقوا، لا مش معنى كده، بس في إثم. بدأنا حياتنا بمنكر، بدأنا حياتنا بمعصية، باستفزاز للناس. عشان كده الإسلام مريح، يقول لك كده اعمل الإشهار في المسجد، الناس تيجي، ناس متوضية بعد الصلاة، ونطلع ونقول له بارك الله لكما، مش الله يخرب بيتكما. كف الأذى، عبادة مهجورة. الشباب اللي بيشغل أو أنت قاعد في البيت حتى تخيل لو قرآن، حتى لو بتسمع قرآن، يعني واحد يقول لك ايه خلاص انا ما بشغلش اغاني في البيت يا عم الشيخ، بس الشيخ عبد الباسط على اخره، لا، اسمع على قدك، لا تكن يعني، دايما خليك في مكان سكنك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لاصحابه كونوا بين الناس شامه، يعني علامه كده، عارف اما تبقى حاجه حسنه كده طالعه باينه كده، حاجه كده ملحوظه، فانت لازم تبقى في مكانك شامه، علامة بإيه؟ بالخير. كف الأذى عن الناس. اللسان ده قصة الأفعال وموسيقى واللي الشباب بيعملوا والقمامة اللي بتترمي، تخيل ناس تنظف المنور 3-4 مرات وتبقى قاعد تسمع حاجة عاملة طك، إيه ده بقى؟ دي واحدة أم بتربي جيل، فتحة شباك البلكونة مع ان عندها 5-6 عيال، يعني انا مش متخيل ازاي نقدم على فعل عارفين انه بيأذي الناس كلها دي، والجيران كلها بتشتكي، ازاي تقبل كده على نفسك؟ ده انت راجل مسلم، وقد يكون امثال هؤلاء يصلون في الصفوف الاول وهو بيفتكر ان هو كده موضوع انه بيأذن، ولا انه بيجي يقف في الصف الاول، ولا انه محافظ على الصلوات الخمس، هو كده مفيش حد قده، لا، ده في باب تاني عظيم هنسأل عليه بين يدي الله، باب معاملة الخلق. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة تصلي وتصوم وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها، بتؤدي حق الله 100%، لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. تخيل بعد الصلاة دي والصوم في الحر ده والصدقات دي هي في النار، لأن الله عز وجل يخفف الحساب في حقه. أما حقوق البشر مسألة تانية لا تسامح فيها، وهذا يبرز لنا خطورة المال العام. اللي بيلاقي شجرة يقوم قطعها، أو كرسي معمول في منطقة عشان الناس تقعد عليه يجي الشباب يستظرف يقوم كابب عليه فنجان القهوة، أو يكسره يخبطه برجله ويتنفسه. مين فينا يكسر الكرسي ده؟ أوب برجله وده برجله وده برجله. لو كسر أو قطعت أو أحرقت، من خصمك يوم القيامة؟ مش واحد بس، ده عموم المسلمين اللي كانوا بيستفيدوا بالظل أو بيستفيدوا بالنور أو بيستفيدوا بالراحة على الكرسي. الناس دي كلها خصمك، لأن أنا وإنت وإنت كلنا لينا حق في المال العام. عشان كده بسبب قلة الإيمان، قلة الإيمان مش حاجة تاني، لا تقول لي وطنية، هو الإيمان مفهوم المراقبة، مفهوم حب الخير للناس. بسبب قلة هذا المفهوم أنا بزعق لابني لو لقيته جر كرسي في البيت كده بطريقة عنيفة، أو رزع نفسه على الأنتريه، بزعق له أقول له يا ابني هيبوظ. لكن ما بعملش كده لو لقيته بيخرب في المال العام. ليه؟ لأن مفهوم المراقبة غائب عن نفسي، مفهوم كف الأذى عن الناس غائب عن نفسي، مفهوم حب الخير لكل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده: خير الناس من أنفعهم. على فكرة ما قالش أنفعهم للمسلمين، قال أنفعهم للناس. أي نفع لأي حد، لأي حد، أيوة أي نفع لأي حد يجعلك من خيرة الأمة. طب العكس، والعكس صحيح. في عندنا حاجة في أصول الفقه اسمها مفهوم المخالفة، العكس صحيح. شر الناس بقى، هو النبي ما قالش كده بس يفهم بالعكس، شر الناس أكثرهم أذى للناس، كف اللسان ده موضوع تاني. أنا بقول لك بص، النبي صلى الله عليه وسلم راعى نفسية عكرمة على اسم أبيه، وهو ده اسم خلاص استقر. احنا النهاردة على المنبر بنقول أبو جهل، يعني اسم ثابت مستقر، بس النبي صلى الله عليه وسلم يراعي نفسية عكرمة، يقول لا ما تقولوش عكرمة ابن أبي جهل عشان نفسيته، ما اسمه عكرمة ابن عمرو ابن هشام. طيب ده ده ده سلوك مين وهدي مين وخلق مين وسنة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه رأيك النهاردة بقى في الشباب اللي بيستظرف اللي يقول لك ايه أطلع لك عليه اسم؟ يجي عن مدرس يقول لك بقول لكم يا شباب بقول لكم ايه رأيكم نسميه كذا، يطلع عليه اسم وينتشر الاسم، فتقول لك مستر فلان كذا، أبلة فلانة كذا، يطلع اسم. والله يقول ولا تنابزوا بالألقاب. وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان، ولنا معه وقفة في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كان بعض السلف يأخذ لسانه بيده ويقول ما أحوج هذا إلى طول الحبس، ما أحوج هذا إلى طول الحبس. أكتر حاجة عايزة تاخد أربع تأبيدات ورا بعض اللسان، كل ما تكفه كل ما تقفل عليه كل ما تحبسه كل ما تقلل الكلام يكون في ذلك خير لك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. واليوم الغيبة تسمى بالفاكهة، بالفاكهة. وأحيانا الناس بتاخد المسألة دي ببساطة شديدة، يقعدوا يتكلموا يقول لك بص احنا هنعمل ايه النهاردة، احنا على القهوة هنقطع في فروة فلان، يلا توكلنا على الله. ها بص بقى بيقول لك ان فلان مش عارف مين قال وعاد، بس فاكهة، بيتفكهوا بالمسألة دي. وكان بعض العلماء بيشبه المسألة دي تشبيها جميلا. انتوا عارفين طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل يأتي يوم القيامة بجبال، جبال من حسنات. تخيل تعب فيها قد ايه، دي جبال حسنات، صدقة وصلاة ليل وقيام وقراءة قرآن وجبال. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، تتوزع قدام عينه، قدام عينه عشان تبقى حسرة عليه. عارف لو طلع من قبره كده ملقاش حسنات، أهون أهون من إنه يرى الحسنات ويطمع في دخول الجنة ويفاجأ إن بدأت تتبعثر أمام عينيه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ها فجعلناه هباء منثورا. صعب أوي أوي أوي أوي، صعب أوي. فكان بعض العلماء يقولوا إيه، عشان بس نقرب المفهوم ده وبالمثال يتضح المقال ويفضل المثال ده ثابت في أذهاننا جميعا، في أذهاننا جميعا، يعني المثال ده يفضل كده في دماغك وفي دماغ الشباب. تخيل كل واحد فينا شغال موظف بينتظر المرتب آخر الشهر، وكل واحد فينا بيصحى من النوم بالعافية بس لازم يصحى عشان يروح الشغل ويتحمل بقى الشغل ومشاكله والضغط اللي فيه. كل ده انت بتعمل كده ليه؟ عشان مستني مرتب. ايه اللي بيخليك تاخد وردية اضافية؟ عشان عايز زيادة. ايه اللي بيخليه مهم؟ كلنا بنبذل جهد كبير طول الشهر وبنستنى يوم القبض بقى عشان نقبض. تخيل واحد يبذل جهده طول الشهر، الساعة 8:30 بيبصم، الساعة 3 بيبصم، قاعد في الشغل متحمل الحر، الضغط الشغل، المشاكل، اللي وبعدين يجي آخر الشهر مستني القبض، يلاقي القبض بتاعه بدل ما ينزل في حسابه اتحول لحساب واحد تاني. أيام ما كان بقى المرتب الألف جنيه اللي بياخدهم اللي مستنيهم اللي شغال طول الشهر عشانهم، يلاقيهم نزلوا في حساب واحد تاني. انت شغال كده بلوش شغال، طب فين ليه؟ تخيل الموقف ده. وعلى فكرة ممكن يعوض، تروح بقى تشتغل لك شغلانة إضافية، تستلف من واحد، تمشي نفسك، أي حاجة. لكن تخيل الموقف ده هيحصل بحذافيره يوم القيامة. ناس وجوه يومئذ قال لك إيه؟ عاملة ناصبة. الآية دي مرعبة، مرعبة. عاملة يعني الراجل ده ربنا شهد انه اشتغل تعب. ناصبة، النصب شدة التعب، يعني ده بذل جهد كبير جدا في اعماله. ايوه انت عشان تطلع عمرة النهاردة تعمل جمعية ولا ببيع لك حتة مش عارف ايه وذهب وتتعب عشان تعمل عمرة. بتتعب انت، بتتعب. وبعدين انت بتعمل كده ليه؟ عايز اجر. اخدت من العمرة 300,000 حسنة، الواحد يجي يوم القيامة يلاقي 300,000 حسنة رايحين للحج فلان والأستاذ فلان والمستر فلان وجارك اللي تحتك. عاملة ناصبة. طب وبعدين تدخل الجنة؟ قال لك لا، تصلى نارا حامية. عجيب، عملت وتعبت، مفروض بقى تلاقي النعيم. لا لا لا، تصلى نارا حامية. ليه؟ لأنها اشتغلت غلط. إما أنها عملت بغير إخلاص رياء، وإما أنها عملت بدعة بخلاف السنة، وإما أنها آذت الناس. فالحسنات اللي جات لي اللي جات له تتوزع على الناس، زي صاحبنا اللي اشتغل طول الشهر ومرتب نزل في حساب غيره. فاحذر من هذا، احذر من هذا. لدرجة إن في واحد كان بينه وبين واحد مشكلة، فقاعدين كده ففي واحد بيتكلم عليه قال له لا لا لا لا لا، هو أقل من إن أنا أديله من حسناتي. أنا ما أتكلمش عليه، أصل لو أتكلمت عليه أبقى بحبه. ليه؟ لأن حسناتي هتروح له، لا أنا ما بحبوش فمش هتكلم عليه. فما بالكم بمجالس الغيبة والنميمة، بالسخرية، بالناس اللي بتطلع أسماء على الناس. ما بالكم ببعض الناس وهم من شرار الخلق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الخلق رجل، معنى الحديث لا تحب أن تتعامل معه بسبب لسانه. يعني في بياع كده تروح تتعامل معه بس والله ما عدت رايح له تاني، صليط لسانه. مش في جار ممكن تعرض الشقة وتهاجر من البلد بسببه، صليط اللسان، وهذا من شرار الخلق. إنما النبي صلى الله عليه وسلم بص لم يكن فاحشا ولا بذيئا ولا طعانا، وكان رحيما ودودا. عمرو بن العاص أسلم أثناء فتح مكة متأخرا، عمرو بن العاص يقول إيه؟ ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وابتسم في وجهي. ما فيش مرة من يوم ما دخلت الإسلام شافني إلا لازم يبتسم في وجهي. لينوا بأيدي الناس، وإحنا عندنا على المنبر دايما الخطيب يقول إيه؟ وخالق الناس بإيش؟ بخلق حسن. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا، وأن يغض أبصارنا، وأن يكف ألسنتنا، وأن يخلص أعمالنا، وأن يهدينا إلى السنة، وأن يباعد بيننا وبين البدعة. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عنهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم فك أسراهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم املأ قلوبهم رعبة، اللهم املأ بلادهم خرابة، اللهم املأ بلادهم خرابة، اللهم املأ بلادهم خرابة. اللهم طي سهامهم وخيب تدبيرهم ونكس رايتهم. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا وحرم وجوهنا على النار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.